إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون موضوع خطبة اليوم موضوعا أراه من المهمات والأساسيات لأجل تحصيل الخيرات والبركات، ولأجل الظفر برضا رب البريات. هذا الموضوع هو من الأساسيات لقيام المجتمعات، موضوع يتمحور حول شعيرة من شعائر الدين، موضوع يدور حول شعيرة من شعائر الدين، بل هي من أعظمها وأجلها. هذا الموضوع وهو موضوع صلة الأرحام، موضوع صلة الأرحام. إن الناظر في واقع المسلمين وفي مجتمعاتهم يجد أن مسألة صلة الأرحام دب إليها ما دب إلى سائر الشعائر الدينية. الذي ينظر إلى واقع المسلمين الآن يجد أن هذا الأصل وأن هذا الركن الذي قامت عليه المجتمع أو قام عليه المجتمع الإسلامي بدأ يتطرق إليه من الوهن ما يتطرق إليه، ولذلك أسباب ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. موضوع صلة الأرحام موضوع يتوقف عليه مصير كل واحد منا، إن أحسن أحسن الله مثوبته وكان مآله إلى الجنة، وإن قطع وأساء فإن الله تبارك وتعالى يقطع عنه خيري الدنيا والآخرة. الذي يقطع صلته فإن الله تبارك وتعالى يقطع عليه خير الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث أن الله جل جلاله قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا رب. فقال: الحق جل جلاله هو لك، إذن فقاطع رحمه، إن الله تبارك وتعالى يقطع عليه خيره وتوفيقه ونعمه، ويقطع عليه كذلك خير الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. لذلك فالأمر جليل وعظيم، ولذلك ذكر الإمام القرطبي والقاضي عياض رحمة الله عليهما أنه أجمع المسلمون على وجوب صلة الرحم وتحريم قطيعته. هذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه بين المسلمين، أن الرحم يجب صلتها ويحرم قطيعتها. إذا تقرر عند إخواننا وأخواتنا هذه المقدمة، فما هي يا ترى الرحم التي ينبغي على المسلم أن يصلها، وما هي صلتها وكيفية هذه الصلة، أو ما هي كيفية هذه الصلة؟ الرحم معاشر المسلمين هم الأقارب من جهة الأب والأم. الرحم تاع الإنسان طبعا وقع خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أن الأقارب أو أن الرحم هم الأقارب من جهة الأب والأم، هذا هو الرحم تاع الإنسان. والرحم كما قال الراغب مأخوذة من رحم المرأة ثم استعيرت للأقارب لأنهم خرجوا من مكان واحد ألا وهو رحم المرأة، فلذلك سموا بالرحم وكأنهم شيء واحد لا يتجزأ، هذا معنى الرحم. فما معنى الصلة الآن؟ الإنسان عرف الرحم تعوشنا هو، إذن كيف أصل رحمي؟ كيف أكون وصولا وأتفادى القطيعة؟ صلة الرحم كما ذكر بعض أهل العلم وهو الذي يظهر والعلم عند الله أن الصلة تختلف، فهي أمر نسبي يختلف باختلاف أعراف الناس. صلة الرحم تختلف باش باختلاف أعراف الناس، ويختلف كذلك باختلاف أحوالهم. كاين اللي تقدر مثلا توصله بالكلام طيب، كاين اللي ما عندوش تصله باش بالمال، كاين اللي مأزم تصله باش بأن تفرج عنه همه، كاين اللي في شي ضائقة، وهكذا. هذا هو معنى الصلة. إذن فصلة الرحم كما ذكرت آنفا من أساسيات نهوض المجتمعات، ومجتمع يفقد هذه الخاصية مجتمع مهلهل فاشل من أوله. نعود نحجمون نشوف الأمر باش بصورة أصغر. أسرة عائلة تفقد هذا الأصل، هذه أسرة فاشلة. إذن وكلما اتسعت النظرة كان الأمر أعظم. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء به ما الذي جاء به؟ تعلمون جميعا قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة فرارا من أذى قريش، ثم تبعهم بعد ذلك قريش لأجل أن يرجعوهم ويذيقوهم النكال والعذاب. فلما سألهم هرقل كان جواب جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من يتكلم معاه هذا السيد اللي جاء عندكم، هذا النبي الذي تزعمونه أنه نبي، بما جاء؟ ما الذي جاء به؟ فقال جعفر بن أبي طالب، وهذه أساسيات، جاء بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. إذن هذه كلها أمور ذكرها، فذكر من بينها من الأساسيات التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء مجتمعه الأول أنه يأمر بصدق الحديث وبأداء الأمانة وبصلة الأرحام ثم قال وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء إلى آخر ما قال. الشاهد عندنا شنو هو؟ وهو قوله وصلة الأرحام، هذه في البداية، بداية الدعوة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو في إطار إنشاء دولة إسلامية، إذن هذا الإنشاء الأول. أرنا الإنشاء الثاني في المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا انجفل عنه الناس، اجتمعوا لديه، فجاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أحبار اليهود وعلمائهم، يعني ماشي شي واحد لسهل، من أحبار اليهود وعلمائهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يستثبت في وجهه، تشوف تتفرص. قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم كان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الله جل مدينة: أيها الناس، هذه أساسيات كذلك لبناء المجتمع، وكل كلمة تحتاج لوقفة طويلة. أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه أساسيات أرسى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه المسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. قد يقول قائل: إن لي رحما، إن لي رحما أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني، وأستر عيوبهم ويفضحونني، بل ويتجبرون علي، بل ويتكبرون، بل ويحسدونني، بل نقول: هذه كلها مسوغات لا تعطي نتيجة القطيعة أبدا أبدا. ولذلك سأتناول إن شاء الله تبارك وتعالى بعض أسباب القطيعة، لأجل أن يفقهها المسلمون، ولأجل أن يتجنبوها. من أهم أسباب القطيعة عباد الله: الجهل بالدين، الجهل بالدين. وكما مر معنا في كثير من الأحوال أننا ذكرنا أن الإنسان بقدر ما يتعمق في دينه معرفة وعلما، بقدر ما يكون على الخير، وبقدر ما يبعد عن دينه، بقدر ما يبعد عن دينه ويجهل دينه، بقدر ما يكون العطب. إذا الإنسان مثي عرفة أن للرحم شأنا عند الله، وأنها سبب في دخوله إلى الجنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الفضائل، فهل يجرؤ بعد ذلك الواحد منا بأن يقول مثلا: أنا رأى عندي سبب كيتو هو الذي دفعني أن أقطع؟ أو أن الإنسان تأخذه العزة بالإثم ثم يقطع صلته؟ لا لا لا، لا يستطيع، والله لا يستطيع. الذي يقرأ فضل صلة الأرحام ويقرأ عواقب قطيعة الرحم، والله الذي لا إله إلا هو لن يجرؤ على القطيعة البتة. إذن من أسباب قطيعة الرحم الجهل بالدين، الناس ما عارفين في دينهم ولو، وإلا لو عرفوا دينهم لما قطعوا أرحامهم، لما قطعوا أرحامهم. وهذه الأمة أمة مرحومة، الله تبارك وتعالى كما ذكرت آنفا جعل من أساسياتها صلة الأرحام. إذن أول سبب من أسباب القطيعة وهو الجهل بدين الله جل وعلا. كذلك من أسباب القطيعة الحسد، من أسباب القطيعة الحسد، أن الأقارب يحسدون أقاربهم حينما تحل بهم بعض النعم. تزد على الإنسان شي حاجة، تشري دار، تشري سيارة، تعين له ولده، وتلقى الخريناش لا يحبون ذلك، بل يشوشون ويسيئون ويذيعون. هذه كذلك من أسباب قطيعة الرحم. كذلك من أسباب قطيعة الرحم الكبر، الكبر. كل واحد يقول: اش انا هو اللي خصو يجي عندي، ماشي انا اللي خصني نمشي، انا الأنانية. هذه كذلك من الاساسيات ومن اسباب قطيعه الرحم، انه الانسان تيشوف نفسه هو احق باش بان ياتوا عنده ويسلموا عليه ويركعوا تحت رجله. ذلك فينبغي على المسلم ان لا يكون متكبرا، فإن الذي أهلك إبليس هو الكبر والحسد، داءان عظيمان متى أحل بالمرء أهلكاه. وكذلك من أسباب قطيعة الرحم سوء الظن، سوء الظن. تيوصل الإنسان الكلمة ولا تيكون في المجمع وتيقول واحد الإنسان، تيقول مثلا شي بعض الأقرباء تاعو شي كلمة من الكلمات هي غادية في الشرق وتردها في الغرب، لا لا راه قصدني بها، لا راه قال لي كذا. هذه أيها الإخوان هذه من الأمور التي يستغلها إبليس، تيخص الإنسان يفيق وتيخص الإنسان يكون منتبه، لأن إبليس الأمور اللي هي عظام اللي بتدخلك الجنة تيحاول ما أمكن يصرفك عليها، تيحاول ما أمكن يصرفك عليها. إذن حينما تسمع الكلمة ولها محامل بصفتك مسلما تدين الله تبارك وتعالى بالإسلام، فينبغي أن تجتنب هذا الأمر، وألا تجعل لإبليس لك عليك مدخل، ألا تجعل له مدخل يدخل عليك، لا. ولذلك الحق جل وعلا، شوفوا هذا الأدب القرآني، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لكن أنت مؤمن دابا الله تيخاطبك، إلا بغيت تبقى شاد بخاطرك وتبقى تأول الكلام كيف بغيتي أنت، هذا شغلك والحساب في الآخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، اجتنبوا، الاجتناب هو أبلغ من النهي. اشتي لو قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم ما أدى هذا المعنى، معنى اجتنبوا يكون الكلام غادي فقنت، وانت اش يكون هذا الأمر اللي هو تاع الظن فقنت، وانت خصك تكون اش في مكان آخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، لاحظوا أيها الأفاضل الكرام، اجتنبوا كثيرا من الظن. ما هو اجتنبوا الظن؟ ما معنى الظن؟ قاعد شنو الظن؟ الظن هو رجحان الشيء عندك. قال هذه الكلمة وعندي 91% ولا 99% أنه قصني بها وبيأذيني بها وبيأذي بها أولادي وبيأذي بها زوجتي وبيأذي بها كذا، هذا هو الظن. لا، كترو سير قاع أنت 99.5 وبدأت تضيف دوك المئات. إذن هذا الحق جل وعلا تيقول لك أش اجتنبه، ما تديروش في دماغك، ما تديروش في بالك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا. لاحظوا رحمكم الله هذا الأدب النبوي. طيب أنا قال لي وخصني نتقن، واش هذا الكلام عليا ولا ما عليش؟ طيب ما السبيل إلى حصول اليقين؟ باش بغيت نتقن؟ بالتجسس. فقال الحق جل وعلا، لاحظوا كيف يقطع الدابر، كيف يقطع دابر الفتنة، خلي ما دام الأمر يحتمل ويحتمل احمله أنت على المحمل الصحيح، احمله على المحمل الصحيح. لا راه تيأذيوني، تيأذيوك، راه كاين اللي اش اللي غادي يدافع عنك، اشنا هو؟ الملائكة. ولذلك جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل اللي اش جا قال لي بأنه راه هاد الناس تيفعلوا لي وتيديروا لي وانا تنحس لي وما يسيئون، قال لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل الحار. اشنا هو المل؟ هو الرماد. ولا يزال معك من الله ظهير، أي ملائكة تنصرك ما دمت على ذلك. ولا يزال معك من الله ظهير، لا تأبه، ما أنت أفوله، كي اللي باش يدفع عليك اللي هم أشلهم الملائكة أعظم من دفاعك. ولا تجسس، إذن ما تسعاش باش تكمل هذيك 100% بالتجسس، ونمشي عند خالو ونمشي عند عمه ومرته، أش قصد ذاك النهار ياك ما قصدني أنا، وتبدأ الإنسان طيب تجسس الآن حصل لك 100%. قال ولا يغتب بعضكم بعضا، شو شوية الأدب بالله عليكم، لو كان هذا المجتمع الإسلامي على هذه الأداب متمسكا بهذه الأصول، بيكون شي خصومة، بيكون شي نفاق، بيكون شي حسد، لن يكون، والله لن يكون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، الآية. كذلك من أسباب قطيعة الرحم قلة الحياء، قلة الحياء، تلقى الكبير بحاله بحال الصغير، تلقى الكبير بحاله بحال الصغير، طوب يحط من أخره بحاله بحال خوه الكبير، ولا تلقى البنت الصغيرة بحالها بحال أختها الكبيرة، لا لا لا. من أعراف هذا المجتمع العريق الطيب اللي هو مجتمع المغاربة أنه الصغير ما تيعرفش عينيه في الكبير، ما تيعرفش عينيه في الكبير، وهذا أدب محبوب مطلوب شرعا، ماشي ضعف، ماشي ضعف. كاين شي واحد تلقى مثلا خوه مثلا الكبير ولا أخته الكبيرة غادية معاهم، ربما تنفق عليهم، ربما إلى غير ذلك، تيحس حتى هو بشوية تيولي حتى هو تيبغيهاش ديك الكبرانية، تيولي تيحط راسه براس خوه، لا لا لا. الكريم، الكريم إذا أكرم تذكر الكرم، هذا الخون اللي بغيت تكبر عليه وبغيت تحط انت راسك براسه الان، راه كان واحد الوقت اش يحوطك ويحميك وينفق عليك ويذب عنك، نسيتي هذا الشيء دغيا؟ تيقول لك صافي راه سوينا. لا لا، هذا من الحياء المحمود، من الحياء المحمود. والله الذي لا اله الا هو اني لا اعرف اسرا اسرا كاين عائله دابا الان الاخو الكبير ربما يقول لاخيه، أخي اللي هو يكاد يقاربه في السن، هذاك عنده 70 والآخر يكون عنده شي 50 ولا 60، ربما تيسبوا شي سب اللي هو ذريع ويلقبوا أحيانا كاع بالحمار أعز الله وأسماعكم، وما يتكلم ولا يتكلم. أش اللي بيجعله يحبس؟ وأش اللي بيجعله يقر؟ إجلالا وتعظيما لله ولرسوله، وهذه كلها أوامر تاع الشرع، لأن الدين جاء بإرساء هذه الأصول. إلى أنت تنفختي وخوك تنفخ وامك تنفخات والعائله كلها تنفخات، ما المآل؟ وكيف يكونوا هاد الوليدات؟ بل نسأل الله السلامه والعافيه ان بعض الناس ماشي تلقاه تيوقف عند القاطعه بسبب هاد الامور،